واخرج كل سحر مشموم من الرأس. اللهم اخرجه من الرأس، اللهم احرقه في الرأس، اللهم ابطله في الرأس، اللهم ابطله في الرأس، اللهم ابطله في الرأس، اللهم ابطله في الرأس، اللهم ابطله في الرأس والدماغ والذاكرة. اللهم ابطل كل سحر مشموم، اللهم ابطل كل سحر مشموم، اللهم ابطل كل سحر مشموم يؤذي الرأس، يؤذي الرأس، يؤذي الرأس، يؤذي الصدر، يؤذي الصدر، يضيق الصدر، يضيق الصدر، يضيق الصدر، يضيق الصدر، الصدر، الصدر، الصدر، الصدر، الصدر، الصدر، الصدر، الصدر، الصدر، الصدر. اللهم ابطل كل سحر على الرأس، على الرأس، على الرأس مشموم. اللهم ابطل وابطل أثاره، اللهم ابطل هو ابطل أثاره، اللهم ابطل هو ابطل أثاره، اللهم ابطل هو ابطل أثاره. اللهم احرق كل خادم سحري مشموم، كل خادم سحري مشموم، اللهم احرق كل خادم سحري مشموم، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه من الاطراف، من الاطراف، من الاطراف، من الاطراف، من الاطراف، يخرج، يخرج، يخرج، يخرج، يخرج، يخرج، يخرج، يخرج. اللهم اخرج كل سحر، اللهم اخرج كل سحري مشموم، يخرج كل سحر مشموم، يخرج كل سحر مشموم، يخرج بأمر الله، يخرج بأمر الله، يخرج بأمر الله. كل خادم سحر مشموم، كل خادم سحر مشموم، يؤذي الرأس وجيوب الأنف، وجيوب الأنف، والعيون، والعيون، والعيون، والعيون، والعيون، والعيون، والعيون، والعيون، والعيون، والعيون. ويتأذى من الروائح، ويتأذى من الروائح، ويتأذى من الروائح، ويتأذى من الروائح. اللهم ابطل كل سحر مشموم، كل سحر مشموم، يكتم النفس، يكتم النفس، يضيق الصدر، يضيق الصدر، يضيق الصدر، يضيق الصدر، يضيق الصدر، يضيق الصدر. اللهم ابطل أثر السحر المشموم، واحرق خادمه، واحرق خادمه، واخرج خادمه من الجسد، واخرج خادمه، واخرج خادمه، واخرج خادمه، واخرج خادمه، واخرج خادمه، واخرج خادمه، واخرج خادمه، واخرج خادمه، واخرج خادمه، واخرج خادمه. اللهم اخرج كل خادم سحري ارسله مشموم، ارسله مشموم، ارسله مشموم، ارسله مشموم، كلفه مشموم، كلفه مشموم، مشموم، مشموم، مشموم، مشموم، مشموم، بالعطر مشموم، بالعطر مشموم، بالعطر مشموم، ببخور مشموم، ببخور مشموم، بروائح مشموم، بروائح مشموم، برائحة جميلة مشموم. اللهم ابطل كل سحر مشموم، اللهم ابطل كل سحر مشموم، وابطل كل سحر محروق، وابطل كل سحر محروق، محروق، محروق، محروق، محروق، محروق، محروق، محروق، محروق، محروق، محروق، محروق، بدخان، بدخان، بدخان، بدخان، بدخان، بدخان مشموم، بدخان مشموم، بدخان مشموم، بدخان، بدخان، بدخان. اللهم ابطل كل سحر مشموم، اللهم ابطله وابطل اثره، اللهم ابطله وابطل اثره. بسم الله يبطل كل سحر، يبطل كل سحر، يبطل كل سحر، يبطل كل سحر. اللهم ابطل كل سحر، اللهم ابطل كل سحر، اللهم اخرج كل سحر، اللهم اخرج كل سحر، كل سحر، كل سحر. يا ربي اخرجه، يا ربي اخرجه، يا ربي اخرجه، يا ربي اخرجه، يا ربي اخرجه، يا ربي اخرجه، اخرجه، اخرجه، اخرجه، اخرجه، اخرجه، اخرجه، اخرجه، اخرجه، اخرجه من الجسد. اللهم اخرجه من اصابع اليد، من اصابع اليد والبنان، من اصابع اليد والبنان. اللهم اخرج كل خادم سحر مشموم، اللهم اخرج كل خادم سحر مشموم، اللهم اخرج كل خادم سحري مشموم. بسم الله يخرج، بسم الله يخرج، بسم الله يخرج، بسم الله يخرج، بسم الله يخرج، بسم الله يخرج، بسم الله يخرج، بسم الله يخرج المشموم، يخرج المشموم، يخرج المشموم، يبطل المشموم، يبطل المشموم، يبطل المشموم، يبطل المشموم. اللهم ابطل كل سحر في جسدها، في جسدها، في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد يا ربي ابتله في الجسد يا ربي ابتله في الجسد يا ربي ابتله في الجسد يا ربي اخرجه يا ربي اخرجه يا ربي اخرجه يا ربي اخرجه يا ربي اخرجه يا ربي اخرجه من اصابع اليد من اصابع اليد من اصابع اليد من اصابع اليد من اصابع اليد اللهم اخرجه اللهم اخرجه من الجسد اللهم اخرجه من الجسد من الجسد من الجسد بسم الله بسم الله يلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يلا سريع بسم الله اللهم اخرجه بسم الله اللهم اخرجه بسم الله اللهم اخرجه بسم الله اللهم اخرجه بسم الله اللهم اخرجه بسم الله اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اخرجه من الجسد اللهم اخرجه من الجسد